حصريا على موقع djkimo.com. أكبر بلاء أصل الحب في الزمن ده صباح غباء، وأنا اتأذيت من ناس كانوا مني وطلعوا في النهاية أعداء. أنا لازم أستقوى وهتغير ده لابد، عشان الناس قلوبها بجد بقت بتخض، واللي في يوم تمد له ايدك اول حاجة فيك هيقعد. انا هتغير واقسى كمان وهدوس على قلب الغلبان، راسي هتفضل عالية لفوق مصاحب الحق اكيد سلطان، هاخد حقي تالت ومتلت هي معايا خلاص كده قفلت. ما انا سيبت لكم بزيادة عشان فوت بقيت بتفوت. انا هتغير واقسى كمان وهدوس على قلبي الغلبان، راسي هتفضل عالية لفوق مصاحب الحق اكيد سلطان، هاخد حقي تالت ومتلت هي معايا خلاص كده قفلت. ما انا سيبت لكم بزيادة عشان فوت بقيت بتفوت. سألت نفسي ميت سؤال ظلموني ليه، وإيه عملت كل ده وذنبي إيه، ولا عشان أنا على نياتي جم على قلبي وداسوا عليه. أنا مش هسمح تاني بوجعي وكسر القلب، هتحربوني خلاص من عيني أنا قد الحرب، تكسروا ظهري هقوم وأكمل مهما هتظلموا ليا أنا رب ليا أنا رب. أنا هتغير وأقسى كمان وهدوس على قلبي الغلبان، راسي هتفضل عالية لفوق مصاحب الحق أكيد سلطان، هاخد حقي تالت ومتلت هي معايا خلاص كده قفلت. ما انا سيبت لكم بزيادة عشان فوت بقيت بتفوت. حصريا على موقع djkimo.com.